قد طال شوقي للنبي محمد، فمتى إلى ذاك المقام وصول؟ ولقد فنى صبري وزادت شوقي نحو الحبيب، وما سيدي النبي شعشع نوره. بيه، أحب بيه.